بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 19 من دروس المواريث الذي ينعقد في 3 من شهر شعبان من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء الماضي أيها الإخوة، قد مررنا على الرد وما يتعلق به من أحكام، وقلنا إن الرد في اللغة يأتي بمعنى الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، أو أن تكون السهام أقل من أصل المسألة. ثم ذكرنا خلاف أهل العلم في الرد، وقلنا إن أهل العلم قد اختلفوا فيما يزيد من السهام بعد أصحاب الفروض، فذهب الأحناف والحنابلة إلى أن هذه الزيادة ترد على أصحاب الفروض، وذهب المالكية إلى أنها ترد إلى بيت المال، والشافعية قالوا إن كان بيت المال منتظما ردت إليه، وإلا ردت إلى أصحاب الفروض. وبعد ذكر الأدلة والاعتراضات ترجح قول الجمهور وهم الأحناف والحنابلة، وأن ما زاد فإنه يرد على أصحاب الفروض. ثم اختلف هؤلاء أيضا، هل يرد على الزوجين أم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين؟ والجمهور على أنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، وقد مر ذكر نقاش ذلك. ثم قسمنا الحالات إلى 6، وقلنا أن يوجد شخص واحد من أهل الرد، كأن يهلك هالك عن أم، فماذا يكون للأم؟ كل المال فرضا وردا. والحالة الثانية أن يكون الوارث صنفا من أصحاب الفروض، وهم عدد من الأشخاص من ذات الصنف، كان يهلك هالك عن 3 بنات، فإن هؤلاء أعني 3 البنات يرثن المال كله فرضا وردا. والحالة الثالثة أن يوجد أكثر من صنف من أهل الرد، وكل هذه الحالات 3 في عدم وجود أحد الزوجين، فهنا سنعطي كل صاحب فرض فرضه، ثم نغير أصل المسألة إلى عدد السهام، كأن يهلك هالك عن أم وبنت، فسنعطي الأم السدس والبنت النصف، وتؤصل المسألة من 6، فالأم لها سدس 6 وهو 1، والبنت لها نصف 6 وهي 3. كم كان أو كم صار مجموع السهام؟ 4. نغير أصل 6 إلى 4. ثم بقي معنا 3 حالات، وهو هذه الحالات 3 مع وجود أحد الزوجين، فتصبح الحالة 4 وجود شخص واحد من أهل الرد مع أحد الزوجين، كأن يهلك هالك عن زوج وأم، فهنا سنعطي أحد الزوجين نصيبه، فكم يكون للزوج في هذه المسألة؟ وهو النصف، يكون له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأم، لا نقول ثلث للأم، لا، نقول لها الباقي فرضا وردا. وقل مثل هذا في زوجة وبنت، فالزوجة لها الثمن، وما تبقى فهو للبنت فرضا وردا. الحالة الخامسة أن يوجد أكثر من صنف، أن يوجد صنف واحد مع الزوج أو مع الزوجة، كأن يهلك هالك عن زوج و3 بنات، أو زوجة و3 أخوات شقائق مثلا، ففي هذه الحالة نعطي الزوجين نصيبهما. في المثال السابق زوج و3 بنات، الزوج له نصيب وهو الربع، والثلاث بنات لهن ما تبقى، ثم إن احتاجت المسألة إلى تصحيح صححناها، وفي هذه المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، لأن الزوج له الربع وهو واحد من أربعة، وبقي ثلاثة للبنات. واضح يا إخوة؟ ولم نقل للبنتين الثلثان، بل نقول للبنتين كل ما تبقى، ثم إن احتاج إلى تصحيح صححنا، كأن كالمسألة التي فيها زوجة وثلاث بنات مثلا، فهنا الثمن وباقي، المسألة من ثمانية للزوجة واحد وللثلاث بنات ما تبقى وهي سبعة، سبعة لا تنقسم على ثلاثة، نحتاج إلى تصحيح، ثلاثة في أصل المسألة في ثمانية تكون المسألة من أربع وعشرين، ثم ثلاثة في واحد بثلاثة، ثم ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، لكل بنت سبعة سهام. بهذه الطريقة الآن عرفنا الحالات الخمس من حالات الرد، بقي معنا الحالة السادسة، قلنا إذا وجد أكثر من صنف مع أحد الزوجين، فهنا سنعطي الزوجة أو الزوجة نصيبه، ثم ما تبقى يكون لأصحاب أهل الرد، وهي المسألة الأولى سميناها المسألة الزوجية، ثم نفرض مسألة جديدة اسمها المسألة الردية، ودائما يكون أصلها من ستة، ثم ترد إلى عدد السهام، ثم ننظر بين أصل المسألة الردية وإلى نصيبهم من المسألة الزوجية ونقارن بينهما، فإن كان هناك انقسام فإننا نقسم على المشترك ثم نثبت الأسهم في الجامعة، وإن كانت المسألة انكسارا فإننا نثبت كل رقم مكانه، ثم نضرب حينئذ ما خرج من أصل المسألة، المسألة الردية في الحقل الأول، ونضرب ما خرج من نصيبهم في مسألة الزوجية في الحقل الثاني، ونثبت هذا في الجامعة. ووقفنا إلى مسألة وهي إذا كانت المسألة توافقا فما العمل، تأملت هذه في الاستراحة فظهر لي أنه لا تكون توافق إلا إذا صححنا المسألة الزوجية أو المسألة الردية، وهذا حال كثير من الكتب، كثير من الكتب تذكر التصحيح قبل الوصول إلى الجامعة، فيصححون إذا كانت المسألة الزوجية تحتاج تصحيحا أو المسألة الردية تحتاج تصحيحا، فإذا صححنا خرج لنا التوافق، أما إذا لم نصحح فلا يخرج لنا التوافق. قد حاولت في مسائل كثيرة وتبين لي أنه عند عدم التصحيح لا يوجد توافق، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا في التسهيل حيث قال: وقد ذكر بعضهم أنه لا يمكن أن تأتي في مسائل الرد في الحالة السادسة إلا على التباين أو الانقسام، وقالوا لا تأتي توافقا، قال: قلت إذا كانت المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، أنا أقول وقلت وإن احتاجت إلى تصحيح وأخرنا التصحيح إلى ما بعد الجامعة، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن نؤخر التصحيح إلى ما بعد الجامعة، وإن شاء الله سأشرح هذا بعد قليل بعد أن نتأكد من ضبطكم للحالات المتقدمة، سأشرح لكم متى كيف حال المسألة إذا صححناها قبل الجامعة وإذا صححناها بعد الجامعة، لنصل إلى أن الأفضل دائما أن يكون التصحيح بعد الجامعة، وإذا كان كذلك أي أننا سنرجئ التصحيح إلى ما بعد الجامعة فقطعا لن يأتي توافق. برهان ذلك أن المسائل لا تخلو من أربع: إما زوج حاصل على النصف، أو زوج حاصل على الربع، أو زوجة حاصلة على الربع، أو زوجة حاصلة على الثمن. فإن كانت الأولى أي زوج، إن كانت المسألة الأولى أي زوج يحصل على النصف، فإنما تبقى بعده هو واحد من اثنين، وواحد مع أي رقم تباين. طيب، وإن كان الثاني، وإن كانت الثانية ربع فسيكون النصيب ثلاثة، وثلاثة مع اثنين ومع ثلاثة ومع أربعة ومع خمسة التي هي مرد أصل المسألة الردية، لأن المسألة الردية من ستة سترد إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فثلاثة مع اثنين تباين، ثلاثة مع ثلاثة انقسام، ثلاثة مع أربعة تباين، ثلاثة مع خمسة تباين، أثبتنا هذا في الزوج. نأتي للزوجة، زوجة حاصلة على الربع، كم تبقى؟ ثلاثة أرباع، يعني الزوجة لها واحد وسيكون ثلاثة، فكما كان في السابق. طيب زوجة حاصلة على الثمن، كم بقي بعدها؟ سبعة. سبعة إلى اثنين تباين، سبعة إلى ثلاثة وإلى أربعة تباين، وإلى خمسة تباين. إذن لا يمكن أن تأتي مسألة توافق إلا إذا صححنا قبل الوصول إلى الجامعة، سواء صححنا المسألة الزوجية أو صححنا المسألة الردية. والعجيب أن الكثرة الكاثرة من المؤلفين يصححون المسألة الزوجية، وقد يحتاجون أيضا إلى تصحيح المسألة الردية، فتطول المسألة قبل أن يصلوا إلى الجامعة، فيضطرب الطلاب ويحصل عندهم خلط كبير. ولا أدري لماذا يحرصون على التصحيح القبلي. التصحيح القبلي في الواقع يشتت الطالب ولا يختلف عن التصحيح البعدي، بل أقول بعض المسائل ظاهرها تحتاج إلى التصحيح، فإذا وصلت إلى الجامعة انتفت الحاجة إلى التصحيح. فلا شك ولا ريب أن الأولى والأكمل أن نرجئ التصحيح حتى نحصل على الجامعة. إذا حصلنا على الجامعة بعد ذلك ننظر هل تحتاج إلى تصحيح أم لا. مما أريد أيضا أن ننبه عليه هي مسألة أن بعض المؤلفين نحى منح الاختصار، ذكر هذا الشيخ العلامة سعد الخثلان في كتابه في الفرائض، حيث نحى منح الاختصار، وهذا يفيدنا في الحالة السادسة في الرد، ويفيدنا في الحالة الثانية والثالثة من المناسخات، ويفيدنا أيضا في الحمل وفي الغرق والهدم إلى آخره. وطريقته سهلة، يقول إذا كانت المسألة عبارة عن زوج وأصحاب رد، فأنت تعطي الزوج نصيبه وتقسم له، مثلا هلك هالك عن زوج وبنت، فنحن نقول ربع باقي، التركة 400,000، ستعطي الزوج نصيبه، كم نصيب الزوج؟ 100,000، ثم قل و300,000 للبنت، انتهينا. هذه سهلة. طيب لو كان زوج وبنت وبنت ابن، نعم هنا سنقول الزوج له الربع والباقي لهن، ها ثلاث أربع لهن الباقي. طيب المسألة من أربعة، واحد للزوج والباقي للبنت وبنت الابن، الزوج كم نصيبه؟ واحد من أربعة يعني كم؟ يعني 100,000. كم بقي للبنت وبنت الابن؟ 300,000. اقسم البنت والبنت الابن قسمة مستقلة تماما، بنت وبنت ابن نصف وسدس، فالمسألة سترد من ستة إلى إلى أربعة. نعم نصف الستة ثلاثة وسدسها واحد، من ستة إلى أربعة، اقسم 300,000 على أربعة لتخرج النصيب، ثم تضرب النصيب. وهذه سهلة جدا، وهذه سهلة جدا. فنحن الحمد لله سنأخذها بالطريقة التقليدية، ونأخذها بالطريقة المختصرة هذه الجميلة، بحيث هذه الطريقة السريعة تسعفك إذا كنت في سيارة وسئلت، ما تحتاج أن تقف حتى تضع الجداول، مباشرة تخرج نصيب الزوج أو الزوجة بماله، ثم ما تبقى تقول لأهل الرد بالطريقة التي سلفت، وهذه أسهل، وإن شاء الله سأضع لكم الطريقة. طيب الآن نريد أن نراجع معكم تطبيقا ما مر معنا. تفضل يا شيخ. هلك هالك أحسن. مسيحات ولا تعود للمسيحات؟ هلك هالك عن أم وأخت لأم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة تعطي كل صاحب فرض فرضه، ثم تغير الأصل بعدد السهام وتصحح إن احتاجت. الأم ستأخذ الثلث لأنه ما عندك لا جمع من الإخوة ولا فرع وارث. نعم. والأخت لأم تأخذ السدس، كلهم من أصحاب الرد، الأم من أصحاب الرد والأخت لأم من أصحاب الرد، فستعطي كل صاحب فرض فرضه. نعم سدس، أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ثلث وسدس، المسألة من ستة، كم ثلث الستة؟ اثنان. وكم سدسها؟ نعم. فالمسألة ردت من كم؟ من ستة إلى ثلاثة، لأن الثلث اثنان والسدس واحد. أحسنت. مسألة أخرى، زوج وأم، ممتاز أحسنت. طب أكملها أصلها، المسألة من كم؟ من اثنين واحد واحد، بارك الله فيك، فتح الله لك. طيب غيره، ما شاء عبد الوديع تفضل. هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن، لا أسمعك. طيب نعم. الآن أكثر من صنف، فهذه أي حالة؟ هذه أكثر من صنف، ولم يوجد أحد الزوجين، فهي الحالة الثالثة. ثالثة. سنعطي كل صاحب فرض فرضه. نعم. الأم كم أعطيتها؟ نعم نعم. ردت إلى خمسة. هل توافقوه؟ هل توافقونه؟ نعم خلاص تمام. طيب زوج وثلاث بنات، أحسنت، هي الحالة الخامسة. فنعطي أحد الزوجين نصيبه، الزوج أخذ الربع نصيبه والباقي للبنات. نعم. هل تحتاج إلى تصحيح؟ البنات أخذوا الباقي ثلاثة، إيه هم ثلاث بنات، هل تحتاج إلى تصحيح؟ لا تحتاج إلى تصحيح، أحسنتم إن شاء الله. فتح الله، تفضل إن شاء الله. السلام. هلك هالك عن زوجة وجدتين، الزوجة ستأخذ أعلى نصيبيها وهو الربع، والجدتان لهما السدس، صح؟ الباقي، لأن السدس فرض وما تبقى ردا. نعم. تحت تحتاج المسألة تصحيح. أحسنتم. إذن المسألة صححت إلى 8. طيب المسألة الأخرى، زوج وبنت وبنت ابن، لو تجعل لنفسك مساحة كافية أحسن. إذن ربع باقي هذه المسألة الزوجية، 1 و3، ثم تأتينا المسألة الزوجية الردية. نعم دائما من 6. نعم. هل توافقون؟ أنا لا أرى السبورة. الآن المسألة الردية عبارة عن بنت وبنت ابن، يعني ردت من 6 إلى 4، ثم سينظر الآن بين 4 وبين 3 الذي هو نصيب أهل الرد في المسألة الأولى، فإذا بينهم تباين سيثبت كل رقم في مكانه، ثم يضرب 4 في الحقل السابق، وسيضرب 3 في الحقل اللاحق، ويعبئ الجامعة. كم طلعت الجامعة؟ 16، ونصيب الزوج 4 من 16 يمثل الربع، ثم نصيب البنت 3 في 3 9، ثم نصيب بنت الابن 3 في 1 ب3. أحسنتم، فتح الله لكم. لعل الآن نأتي إلى المسائل، المسألة الأخيرة من مسائل الرد بالطريقة التي تقدمت، ثم إن شاء الله تعالى إذا ضبطناها انتقلنا إلى المناسخات بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. تقدم معنا يا فضلاء بأن حالات الرد كم؟ 6. حالة الأولى أن يوجد شخص واحد مع عدم وجود زوجين، فهنا له كل المال فرضا وردا، كهلك هالك عن أم فلا كل المال فرضا وردا. الحالة الثانية يوجد صنف واحد من أصناف أهل الرد دون وجود أحد زوجين، فهنا سنعطي ذلك الصنف المال كله على عدد رؤوسهم، يكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن 17 بنتا، فأصل المسألة من 17. هلك هالك عن 5 أخوات شقائق، فأصل المسألة من 5. هلك هالك عن 4 جدات، فأصل المسألة من 4، ولكل وارث من هؤلاء، لكل شخص من هؤلاء واحد. ولا نقول هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه حتى إن اجتمع ذكور وإناث ولا يجتمع إلا في ولد الأم، فالذكر له نصيب الأنثى والأنثى لا نصيب الذكر. طيب الحالة الثالثة أن يوجد أكثر من صنف مع عدم وجود أحد زوجين، فهنا سنعطي كل وارث نصيبه، ثم نعد السهام ونغير الأصل. وحاجة ثانية، إذا احتجنا إلى تصحيح صححنا، كهلك هالك عن 3 بنات ابن وبنت، سنعطي البنت النصف و3 بنات ابن السدس، تكملة الثلثين. المسألة من 6، نصفها 3 للبنت، وبنت الابن لها، بنات الابن لهن السدس وهو 1. تحتاج المسألة إلى تصحيح. أول شيء نرد الأصل إلى عدد السهام. دعونا نعد السهام، 3 و1 المجموع 4. ثم الآن ننظر إلى احتياجنا إلى التصحيح من عدمه، فنحتاج إلى تصحيح، لأن نصيب البنات الابن 1 وعدد رؤوسهن 3، فهنا 1 و3، فنحتاج إلى تصحيح، فنضرب 3 في كامل المسألة، 3 في 4 ب12، 3 في كم نصيب البنت؟ البنت النصف 3، 3 و3 9، و3 في 1 ب3، لكل بنت ابن 1. هذه الحالة إيش قلنا؟ الثالثة. الحالة الرابعة، نأتي بأحد الزوجين مع شخص واحد، وهذه ظاهرة، زوج وبنت، زوجة وأخت، فنعطي أحد الزوجين نصيبه وما تبقى لهذا الشخص فرضا وردا. زوج وبنت يعني ربع وباقي، يعني واحد وثلاثة فرضا وردا. طيب إذا تعدد عدد هؤلاء الأشخاص، هذه الحالة الخامسة، يعني زوج وثلاث بنات، ما نقول هنا مثلا ربع وثلثين، لا، نقول ربع وباقي. فالمسألة من أربعة واحد وثلاثة، فهنا ثلاث بنات لا نحتاج إلى تصريح. طبعا الحالة الأخيرة إذا اجتمع أكثر من صنف مع الزوج أو الزوجة، وهذه التي وصلنا عندها. أنا سأعيدها يا إخوة على الطريقة التقليدية، ثم بعد ذلك سنأتي بالطريقة المختصرة بإذن الله تعالى. وأيضا كما وعدتكم سأتي لكم بمسائل تحتاج إلى تصحيح، وسنجرد تصحيحها قبل الجامعة، وسنجرد تصحيحها بعد الجامعة، لنعرف أن الأفضل دائما هو التصحيح بعد الجامعة. بسم الله. زوجة وأم وأخت لأم. أول خطوة نتأكد أنها مسألة ردية، أول خطوة نتأكد أنها مسألة ردية، وفعلا الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، والأخت لأم لها السدس. لو جمعناها لكانت أقل من واحد صحيح. لو نريد التأكد، ربع وثلث وسدس، تقول 12 3 و4 و2. لو جمعنا هذه الأسهم 3 و4 7 7 و2 9 9 أقل من 12، إذا تأكدنا أنها مسألة ردية. عند شيخ الإسلام هذا هو حل المسألة، نشطب 12 ونضع 9. إذا عند شيخ الإسلام انتهت المسألة، وعند الشيخ بن سعدي عندهم انتهت المسألة إلى هذا الحد، لأنهم يردون على الزوجين، يعني يردون على الزوجين. أما عند الجماهير لا، عند الجماهير قالوا نريد أن نجعل حسابات معينة لنصل إلى جامعة يبقى فيها نصيب الزوجة ربعا، ويرد ما فضل على الأم والأخت لأم بقدر إرثهما، هذه الفكرة. طيب فقالوا نحلها على النحو الآتي، سنقول ربع وباقي، وسموا هذه المسألة المسألة الزوجية، الزوجية لأنه فيها زوجة لها نصيب. ثم أصلوا المسألة، أصلوها لي أربعة واحد وثلاثة. ثم قالوا سنأتي بمسألة أخرى اسمها المسألة الردية. كيف الآن؟ الزوجة لا علاقة لها، وجعلوا هنا قالوا دائما أصل المسألة الردية من ستة، ثم يرد إما إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مستحيل يبقى ستة ومستحيل يكون واحد. واضح يا إخوة؟ فعلى هذا قالوا الأم نصيبها ثلث، والأخت لأم نصيبها سدس. ثلث الستة كم؟ اثنان. سدس الستة واحد، ترد من ستة إلى ثلاثة. هذه هي المسألة الردية. إذا كان عندنا أصلان في مسألة واحدة فماذا نصنع؟ نجعل لهما جامعة، نريد أن نؤلف بينهم الآن، نجمع بينهم. الجامعة تأتي هنا. كيف الجامعة؟ قالوا انظر بين هذين الرقمين، بين نصيب أهل الرد في المسألة الأولى وأصل مسألة أهل الرد في المسألة الثانية، تنظر بينهم بنسبتين. طبعا إن كان انقسام فهو انقسام أو تباين. أنا أقول إذا لم نصحح فلا بد أن يكون أحد أمرين، إما انقسام وإما تباين فقط، إذا لم نصحح. طبعا المسألة ما دام ما فيها تعدد أشخاص، أخت واحدة، أم، زوجة، هنا لا تحتاج أصلا تصحيح من الأصل، فلا يمكن أن تأتي توافق، مستحيل، وبرهننا على ذلك قبل قليل. هنا طبعا ثلاثة وهنا ثلاثة انقسام، ما الذي يشترك فيهما؟ ثلاثة، يعني ثلاثة ينقسم على ثلاثة وثلاثة ينقسم على ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة الناتج واحد. نجعل واحد هنا، يعني لو كان ثلاثة إلى هنا نقول هنا واحد، وهنا ثلاثة على ثلاثة أيضا بواحد. هذه التي بالقلم الأحمر سنضربها في الحقول ما عدا الذي عليه المربع. واحد ضرب أربعة الناتج أربعة، واحد ضرب واحد الناتج واحد، واحد ما خلاص ما نقدر نضرب واحد في ثلاثة لأن معه هذا مصور بحراس ولا نحتاج أن نصل إليه، لا نقدر أن نصل إليه. هنا أيضا واحد لا يضرب الثلاثة إنه محروس، نقول واحد في اثنين باثنين، واحد في واحد بواحد، وانتهت المسألة. في آخر المطاف استطعنا أن نصل إلى ما نريد. نعم الأربعة هي الجامعة، أحسنت. أي نعم، استطعنا أن نصل إلى ما نريد. الزوجة بقيت على الربع، وما بقية المال وزع على الأم والأخت لأم بقدر إرثهما، بقدر إرثهما. واضح يا إخوة؟ هذه الطريقة التقليدية. طيب سأتي بالطريقة الأخرى. طبعا لو فرضنا هنا أن المبلغ 400,000 فسنقول 400,000 تقسيم 4 الناتج 100,000، ثم نضرب 100,000 في هذه السهام، فنقول 1 ضرب 100,000 بكم؟ ب 100,000، و 2 ضرب 100,000 ب 200,000، و 1 ضرب 100,000 ب 100,000. هذه الطريقة التقليدية أنا أسميها. الطريقة المختصرة أن نأتي إلى أصل المسألة، هنا نمسح هذا كله ونأتي إلى أصل المسألة. أصل المسألة ماذا يا إخوة؟ ربع باقي، صح؟ طيب نخرج الآن النصيب. ربع باقي يعني أربعة واحد ثلاثة. كم المبلغ؟ 400,000 تقسيم أربعة 100,000، نقول واحد في 100,000 ب100,000، وثلاثة في 100,000 ب300,000. الآن الزوجة انتهت، نقول لا تفضلي، نعد لها 100,000 انتهى. الأم والأخت الآن قائمتان، طيب نريد نصيبنا، نقول لهم انتظروا نصيبكم كامل 300,000، بس نحتاج إلى توزيعه، لا تتعجلوا، نريد أن نوزعه بينكم. كيف نوزعه بينهم؟ نأتي هنا نقول مسألة ثانية، مو أم وأخت لأم، مسألة جديدة. كم الأم؟ ثلث. وكم الأخت؟ سدس. مسألة من ستة، ثلثها اثنان وسدسها واحد، ردت إلى ثلاثة. سنقسم كأنها مسألة جديدة ومبلغ جديد، 300,000 تقسيم ثلاثة ب100,000، يعني اثنين ضرب 100,000 الناتج 200,000، واحد ضرب 100,000 الناتج 100,000، ثم وزعنا بينهم المبلغ الآن وانتهينا. هذه الطريقة المختصرة، وضحت لكم يا إخوة؟ أنا سأتي الآن بمثال آخر وثالث ورابع حتى نفهم الرد من الحالة السادسة بطرقه المتعددة إن شاء الله تعالى. ها شيخ؟ جدا مضطردة، هذه مضطردة. حتى لو حصل كسر فهذا معتاد في نعم في يعني في مسائل التوريث، الكسر معروف لا بد أن يأتي غالبا. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى. لو عندنا زوج مثلا وبنت مثلا، وماذا ماذا تريدون؟ ها بنت ابن جدة مثلا، بنت ابن أو جدة أو أم، النتيجة واحدة. نعم، ولو وضعنا أخوات، أخت الأم وأخ الأم لا يرثون. راح الآن خمسة الآن نعم، أخت شقيقة تصير عصبة، وأخت الأب تصير عصبة يرحمكم الله. طيب فحينئذ ما نحط الجدة مثلا. طيب علما أن المبلغ مثلا 1,200,000، طيب نأتي للطريقة المختصرة نبدأ بها. هنقول المسألة من كم؟ ربع وباقي. المسألة من أربعة، واحد وثلاثة. 1,200,000 نقسمها على أربعة، 12 تقسيم أربعة بثلاثة، ثم عندك كم صفر بقي؟ خمسة أصفار، واحد اثنين، إذن جزء السهم 300,000، هنضرب واحد في 300,000 وهنضرب ثلاثة في 300,000 ليخرج لنا النصيب. أنا أقول الآن واحد في 300,000 ب300,000 وثلاثة في 300,000 ب900,000. ثم نأتي لهذه المسألة ونحلها لوحدها، فنقول للزوج فضل نصيبك من هذا المبلغ 300,000، وأنت يا بنت وجدة انتظروا علينا دقائق حتى نطلع نصيبكم بالدقة. نقول الآن بنت وجدة، المسألة نصفها سدس، مسألة من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد، صارت كم؟ صارت أربعة. نعم، هنقسم 900,000 على أربعة، والآن نحتاج الآلة الحاسبة حتى تجيب لنا المبلغ بالدقة. طبعا طبعا 2 8 1 هيكون صفر، نزلنا الصفر هيكون أيضا 2، يبقى 4 8 2. إيه 900,000 تقسيم 4 هيطلع لنا طبعا 2 2 2 2، أتوقع هكذا. إيه إذا 2 2 في الأخير 5. إذا نقول الآن المبلغ اللي طلع لنا 225,000 كذا. نعم، هنضرب الآن 3 في 225,000 وواحد في 225,000، 3 نعم 675,000، وهذه كما هي 225,000 ريال. وزعنا الآن التركة بهذه الطريقة، فصارت الحالة السادسة حالة سهلة وميسورة ولله الحمد. وضح لكم يا إخوة؟ طيب إذا كنتم انتهيتم من هذه هنحلها الآن بالطريقة التقليدية ونشوف هل يطلع نفس المبلغ. احفظوا لنا الأرقام حتى نتأكد يطلع نفس الحل ولا لا. نعم، الآن 3 في 5 15، لا صح، 3 في 2 6 6 1 7، 3 2 6 صح، 675,000 صحيح. لا لما يجمعوها يطلع صحيح 900,000، لأن 6 و2 8 تمام، هذه 800,000، ثم هذه وهذه 100,000، المجموع صحيح. أحسنتم. طيب على بركة الله نأتي الآن للطريقة التقليدية التي اتبعناها في أول حل المسائل. المسألة من كم يا أخوة؟ من 4 1 و3، سمينا هذه المسألة إيش؟ الزوجية. نأتي الآن إلى الردية، المسألة الردية هنا نقول المسألة من 6، الزوج ليس له شيء، البنت لها النصف والجد لها السدس، نصف الستة 3، سدس الستة 1، ردت إلى 4. سننظر الآن بين 3 و4 بنسبتين، طلع التباين، طبعا نحطها في مربعات، تباين أن نبقيها كما هي يعني 4 وهنا 3. هنضرب 4 في هذا الحقل ما عدا المصور بسور، و3 في هذا الحقل ما عدا المصور. 4 في 4 16، 4 في 1 ب4، ثم ننتقل للرقم الثاني، 3 في 3 9، 3 في 1 ب3. الآن كم المبلغ الذي معنا؟ 1,200,000 نقسمه على 6، 12 تقسيم 6 ب2، يعني جزء السهم كم؟ 200,000. هنقول 4 في 200,000، لا لحظة، نقسم على 16 مو على 6، على 16 أنا أخطأت، نقسم 1,200,000 اللي هو المبلغ كامل على الجامعة على 16، طيب 75,000. إذن هنضرب كل المبالغ هذه في 75,000، 4 في 75 ب300، 300,000، لأنه 75,000 في 2 ب150 وفي 2 ب150 مجموعة 300,000، وهنا أيضا 9 في 75,000 بكم؟ 675,000، و3 في 75,000، 3 في 5 15، 3 في 22، 225,000. إذا نفس الأرقام ولله الحمد. فإن حللتها بالطريقة التقليدية فنعم، إذا شقت عليك فانتقل إلى الطريقة المختصرة التي تقدم بيانها. آتي الآن وأختم بقضية التصحيح وما يتعلق به، وفعلا أنه عند التصحيح قد نحتاج إلى التوافق. إذا نعم طبعا التصحيح إذا كان تعدد إما الزوجات أو البنات أو الجدات إذا في تعدد لا تشكل علينا. أي طريقة؟ طريقة المختصرة ولا هذه؟ لا ما تشكل أبدا، ما تشكل. نعم صحيح، ونحتاج تصحيح نصححها، ولا نقسم إلا بعد أن نصحح وننتهي. نعم، واقتسمونه فيما بينهم. جميل، المهم أن نصل إلى القسم الصحيح. طيب، نأتي بأمثلة تحتاج إلى تصحيح، ونصحح بعد الجامع ونصحح قبل، وننظر إلى أيهما أفضل. لو عندنا مسألة فيها مثلا زوجة وجدة وثلاثة إخوة لأم، على بركة الله نبدأ. الزوجة لها الربع، والباقي للجدة والإخوة لأم، مسألة من أربعة، واحد وثلاثة. طيب، أكثر الكتب تقول صحح الآن إذا احتجت إلى تصحيح المسألة الزوجية. هل نحتاج لتصحيح المسألة الزوجية؟ لا، ننتقل للمسألة الردية. الزوجة لها نصيب، لها الجدة لها السدس، والإخوة لهم الثلث. سدس الستة واحد، ثلث الستة اثنان، ترد من ستة إلى ثلاثة. طيب، قبل ما يقولون انقسام هم ما يفكرون في هذا، ينظرون إلى التصحيح. يقولون الآن ثلاثة إخوة وهنا اثنان، المسألة تحتاج إلى، فيصححونها. هنا ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في اثنين بستة. ثم إذا انتهوا من التصحيح قالوا ننظر الآن بين، يا سلام، بين الثلاثة والتسعة. فنلاحظ أن الثلاثة والتسعة بينهما توافق، توافق في الثلث، فيكون هنا تسعة على ثلاثة بثلاثة، وثلاثة على ثلاثة بواحد. ثم نضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر. إيه نعم، ثلاثة اللي هو هذا الرقم اللي خرج لنا الآن، ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم ثلاثة في واحد بثلاثة. هذا الآن عنده على أسوار ما نقدر نصل له. واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في ستة بستة. فعلا نصيب الزوجة ثلاثة من 12 وهو يمثل الربع، وهكذا. هذا إذا كان، إذا كنا قد أجلنا يعني صححنا قبل أن ننتهي. طيب، إذا أردنا أن نؤجل التصحيح، ننظر إذا أردنا أن نؤجل التصحيح ماذا سنفعل؟ سنقول هنا يعني نصل إلى هذه المسألة، نعم، وننظر بين الثلاثة والثلاثة، فإذا بينهم إيش؟ انقسام، يعني واحد وواحد. فنقول واحد في أربعة بأربعة، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد باثنين باثنين. طبعا هنا اثنين وهنا ثلاثة، نصحح الآن. ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة ستة. أليست هي هي؟ هي هي، ولم نحتاج إلى أن نقول توافق. نعم، نفسها. طبعا لم يظهر هنا ظهورا بينا أن تصحيح الجامع أفضل، لأنه حصل الانكسار على فريق واحد. لو حصل الانكسار أيضا على الزوجات وحصل، فأنت ستصحح أول شيء فريق الزوجات عندهم، ثم بعد أن تستقر لك المسألة تصحح بعد ذلك فريق الرد، ثم بعد ذلك تخرج الجامعة. مثال ذلك كل صحيح، ولكن الأولى أن نؤجل التصحيح إلى الجامعة، هذا أفضل بكثير. لو مثلا عندنا هنا مثلا ثلاث زوجات، فهم يقولون أول خطوة نصحح الزوجية، مسألة الزوجية. عندك الآن واحد وهنا ثلاثة، هنا واحد وهنا ثلاثة، هذا انكسار، وعن هذه المسألة الزوجية. لا لا، نفس ربع، لا زوجة أو أكثر نفسه، ما دام ما في فرع وارث تبقى على الربع. فقالوا هنا هنا واحد وهنا ثلاثة، المسألة تحتاج تصحيح. ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. الآن لا ينظرون إلى الردية، لأنه إلى الآن ما فصلت بين أصحابها، انتهوا الآن حتى صححت وانتهت، يأتون بالمسألة الردية. المسألة الردية من كم؟ من ستة. الجدة لها سدس، والإخوة لهم الثلث، سدس الستة واحد، وثلث الستة اثنان، ترد إلى ثلاثة. ولاحظون هنا اثنين هنا ثلاثة، تحتاج أيضا إلى تصحيح. إذن ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في اثنين بستة. بعد ما يصححون ينظرون الآن بين المصححات، ينظرون بين تسعة وتسعة، فإذا هي انقسام. قلنا إذا كان الرقم نفسه، إذا كان الرقم نفسه فلك أن تنقل الأرقام نقلا، ولك أن تقول 9 على 9 بـ1 حتى تطرد بطريقة ثابتة، وتسعة على تسعة بـ1 وتضرب 1 في 12 بـ12، 1 في 3 بـ3، واحد في 3 بـ3، 1 في 6 بـ6. هذه الآن إذا شوف صححنا مرة الأولى ثم المرة الثانية، لكن إذا قلنا نريد أن نؤخر التصحيح ونرجئه تكون بهذه الطريقة. نحن لن ننظر الآن للتصحيح، سننظر له في آخر المطاف بهذه الطريقة. نقول الآن 1 و3، ثم نأتي مباشرة بالمسألة الردية، سدس وثلث 1 و2 ترد إلى 3، ثم نقول هنا 3 وهنا 3، طبعا 3 على 3 بكم؟ 1 وهنا بـ1، 1 في 4 بـ4، 1 وهنا 1 في 1 بـ1، 2. ثم ننظر الآن هنا 1 هنا 3، فنصحح الآن، وهنا 2 وهنا 3، 3. ننظر بين المثبتين بالنسبة الأربع، 3 و3 العلاقة بينهم تماثل، في الدائرة نضع رقم 3، ثم نضرب 3 في 4، شوف تصحيح 1 فقط، ما احتجنا إلى تصحيحين منفصلين، ثم لم نحتاج إلى أن ننظر هل فيها توافق أو لا، و3 في 1 بـ3 و3 بـ6، الناتج هو لكن سلمنا من تصحيحين إلى تصحيح واحد فقط، ثم أيضا المسألة انتهت عندك، وصلت إلى الجامعة، حتى لو أخطأت في التصحيح فالأمر هين، لكن لو دخلت هنا في التصحيح داخل المسألة وأخطأت بنيت المسألة على خطأ، فلا تخرج لك الجامعة بشكل صحيح. فأنا أنادي إخوة بأن نؤخر التصحيح إلى ما بعد خروج الجامعة، بل أنا لاحظت في بعض المسائل عندما تصل إلى التصحيح تتصحح من نفسها، عندما تصل إلى الجامعة تتصحح الانكسارات السابقة من نفسها دون أن تنظر فيها والله الحمد. نعم ممتاز في هذه المسألة، إلا بلا نحتاج إلى تصحيح. مثال طبعا المسألة المختصرة لابد فيها من مبالغ، بدون مبالغ ما لا تأتي. فلنفرض أن المبلغ مثلا 36,000، 36,000 نقسمه على 12 يطلع لنا 3,000، 3,000 تضربه في السهام، تضرب السهام 3 × 3 = 9,000، و3 × 3,000 9,000، 6 × 3 = 18,000. طيب نجي المختصرة تحت، 3 زوجات وجدة و3 إخوة، إيش قلنا في المختصرة؟ أول حاجة بهذه الطريقة 1 3، المبلغ كم؟ 36,000، 36,000 تقسيم 4 بـ9,000 صح؟ 1 في 9,000 9,000، و3 في 9,000 27,000. شوف المبلغ هذا نفسه، انتهينا من الزوجات، 9,000 3 زوجات، خلاص انتهينا، ولا نصحح ولا حاجة، مرة جد جاهزة. نجي الآن للجدة مع 3 إخوة لأم، نقسمهم لحالهم، الجدة كم نعطيها؟ سدس، والإخوة 3 إخوة لأم الثلث، مسألة من 6 1 و2 ردت إلى 3، اقسم 27,000 على 3، الناتج 9,000، 9,000 اضربه في سهام كل واحد، 1 في 9,000 9,000، ثم 2 في 9,000 18,000، 18,000 تقسيم 3 بـ6,000، كلها 6,000، هنا كلها 6,000. فالحمد لله الطريقة المختصرة تؤدي إلى المقصود، والطريقة المطولة أيضا تؤدي إلى المقصود، والنتيجة واحدة. فهل تحتاج شيء في الرد أو ندخل في المناسخات؟ لما تبقى معنا من الوقت، باقي معنا بقية هذا الدرس والدرس القادم في المناسخات، نحاول أن نلملم أوراقنا. نعم تفضل شيخ أحمد. نعم هنا طبعا المبلغ 27,000، 27,000 قسمناه على أصل المسألة يعني إلى المرد، 27,000 تقسيم 3 بـ9، هذه 9,000 هي جزء السهم، نضربه في السهام، 1 في 9,000 بـ9، 2 في 9,000 بـ18,000، خلاص. يا مشايخ بقي أحد عنده سؤال؟ ضبطنا الرد تماما إن شاء الله، أنه ما عاد بقي مسألة تفوتنا في الرد بإذن الله، بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. والله أنا أستفتيكم يعني الشيخ يسأل الأسبوع القادم تريدون درسا؟ ها ما رأيكم؟ لأنه الاختبارات طبعا بالنسبة للجامعات هذا الأسبوع آخر أسبوع في الدراسة، والأسبوع القادم سنبدأ في اختبارات الشفهية، اختبار القرآن وبعض المواد العملية والشفهية. فالرأي لكم، من يريد أن نتم الأسبوع القادم، طبعا هل نستطيع أن نتم جميع الفرائض الأسبوع القادم؟ أنه بقي معنا الغرق، بقي معنا التوريث بالتقدير اللي هم الحمل قبل غرق الهدمة، لا غير غرق الهدمة، الخنثى والحمل والمفقود، هذه الثلاثة حلها طريقة واحدة، لأنها كلها إرث بالتقدير، تقدر لكل وارث ما يستحق. الخنثى لها إما ذكر أو أنثى، الحمل ستة تقديرات عند الحنابلة وأكثر عند غيرهم، وأيضا والمفقود إما حي وإما ميت، لا طريقتها. بقي معنى الغرق والهدمة، طبعا على الصحيح مسألتان منفصلتان، لكن على المذهب تحتاج المسألة إلى تصحيح، تحتاج إلى أقصد إلى مسألتين ثم جامعة تليد والتلاد والقديم إلى آخره. طيب، ونحتاج بعد ذلك إلى توريث ذوي الأرحام على طريقة الحنفية وعلى طريقة الجمهور، على طريقة أهل التنزيل وأهل القرابة، ونكون انتهينا. بعد ذلك طبعا تقسيم التركة يكفينا، هذا نقسم المبلغ على أصل المسألة، يطلع جزء السهم ونضرب وانتهينا. والأهل العلم تفصلوا فيها تفصيلات طويلة بطريقة القراريط، بطريقة كذا، بطريقة كذا، وفي نهاية المطاف نحتاج إلى طريقة واحدة فقط. فما أدري هل نستطيع أن نلم بهذا في الأسبوع القادم، لأنه لا يسعنا إلا الأسبوع القادم مع مشقة. فإن استطعنا أن نأتي على الفرائض المتبقية في الأسبوع القادم فربما يكون هناك نوع من الاحتمال، أما إذا كنا لا نستطيع أن نتم الأسبوع القادم فالأولى أن نقف. آه لا مشكلة، لا إحنا نريد أن نستمر على ما كنا عليه. ها؟ إذا الأسبوع القادم لن نتم، والذي بعده تدخل اختبارات النهائية طبعا في الجامعات. نعم، وستأتي بعد ذلك إجازة. ما أسمعك. أحسنت. الطلاب وآباء الطلاب. نعم. أيضا آباء الطلاب. فما رأيكم أنتم؟ الاختبارات. نعم. إذن سيكون هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير بإذن الله، وإن شاء الله في الإجازة تراجعون. نعم. نعم. نعم. لأن الإجازة المشكلة، الإجازة ربما أن الإخوة يسافرون وكذا، ولا أنا إن شاء الله موجود في الإجازة، لا إشكال عندي في الإجازة إن شاء الله موجود رحمكم الله. يعني ربما إن كان هناك سفر سيكون أسبوع أو عشرة أيام، لكن بقية الإجازة كلها تقريبا موجود. لكن أنا أعرف أن الإخوة بعضهم يحضر دورات في الرياض وفي ربما في مكة وفي كذا في المدينة، أيضا بعضهم يسافر بأولاده بكذا، فما أدري يعني أنتم فكروا فيها، وإذا وصلتم إلى حل يعني يكون بين تنسيق. صعب الآن كذا، تحتاج إلى التنسيق مسبق. تفضل. طيب ممتاز، طيب جميل. الشيخ كامل يقترح وأنا معه أن يجعل هنا جروب حي للمجموعة التي تستدين معنا الحضور، ثم بعد ذلك أنتم تتشاورون تتفقون وأنا طوع بنانكم. إذا وصلتم إلى حل أن نجتمع مثلا بعد رمضان مثلا أو ما شابه ذلك فلا بأس، لأنه قبل رمضان مستحيل طبعا. لكن لا بأس يعني يجعل لنا فسحة من الأمل، دع الشيخ يصنع الجروب ويراسلكم، فإذا كان الأغلب سيحضر نجعل فقط يومين علميين يكفينا إن شاء الله، إن شاء الله يكفينا يومان علميان كافية لإنهاء بقية المنهج بإذن الله تعالى. المهم أن اليوم ننتهي من المناسخات بإذن الله. طيب نبدأ فيما بقي من هذه المحاضرة وهذا الدرس في المناسخات. طبعا المناسخات جمع مناسخة، والمناسخة مأخوذة من النسخ، والنسخ يأتي على معاني عدة في اللغة، فيأتي النسخ بمعنى المحو والإزالة، نسخت الريح الأثر إذا أزالته ومحته، ويأتي النسخ بمعنى النقل، نسخت الكتاب إذا نقلته، ويأتي النسخ أيضا بمعنى نعم الرفع، الرفع. طيب مثلا نسخت الشمس الظل إذا رفعته. وعلى كل حال المقصود هنا أن النسخ عند الفرضيين وعند أهل المواريث هو ألا تقسم التركة حتى يموت أحد الورثة، ألا تقسم التركة حتى يموت أحد الورثة. مثاله هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ابن وابن وابن، لم تقسم التركة حتى مات بعضهم، مات هذا قبل قسم التركة، فماذا نصنع؟ هذه مسألة تسمى مناسخات، سميت بذلك لأن المسألة الثانية نسخت حكم المسألة الأولى، وقيل لأن الأموال تتناسخ وتتناقل، الأموال المال الذي كان سيأخذه الابن سيأخذه أخواه وهو الابن والابن وهكذا. إذن سميت مناسخة لأحد أمرين، إما لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى، أو لأن المال تتناسخه الأيدي وتتناقله فهو ينتقل من يد إلى أخرى. وحتى نختصر نقول الفقهاء رحمه الله تعالى حاولوا أن يجعلوا استقراء وتتبعا لحالات المناسخات ولصورها واحتمالاتها، فقالوا المناسخة لا تخرج عن ثلاث حالات، المناسخات لا تخرج عن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الورثة في المسألة الثانية هم بقية الورثة من المسألة الأولى ولا يختلف إرثهم، أن يكون الورثة هم بقية الورثة من المسألة الأولى ولا يختلف إرثهم، أو تقول هم أنفسهم كما رأيت بعضهم يعبر بهذا، وهذا التعبير مجمل والأول أدق، أن يقول أن يكون الورثة في المسألة الثانية هم أنفسهم في المسألة الأولى مع عدم اختلاف القدر، مع عدم اختلاف إرثهم. سأتي بأمثلة. هلك هالك عن سبعة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة، واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر. فهنا نلاحظ إخوة الآن سبعة ورثة، لم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحد بعد الآخر، مات الأول ثم بعد سنين مات الثاني ثم بعد سنين مات الثالث، وبقي لنا هؤلاء الأربعة. هل اختلف إرثهم؟ طبعا الورثة هم بقية الورثة في المسألة الأولى، ما أتانا ورثة جدد ولم يختلف نصيبهم، فنقول حل المسألة سهل جدا. وهنا سنختصر المسائل، بدل ما تكون مسألة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة سنختصرها في مسألة واحدة وفي جامعة واحدة الآن، يعني في نختصر في مسألة واحدة، فنقول أصل المسألة من عدد رؤوس الأحياء، كأن الميت مات عن هؤلاء فقط، فالمسألة ستكون من كم؟ من أربعة، واحد واحد واحد واحد، انتهت المسألة. هذه مسألة مناسخات، فالذي يزعم صعوبة المناسخات فحاجوه بهذه المسألة، هذه مسألة صعبة؟ لا. إذن الحالة الأولى أن يكون الورثة في المسائل الأخرى الثانية والثالثة نحو ذلك هم أنفسهم أو بقيتهم، بقية الورثة الأوائل، ولا يختلف إرثهم. أحيانا يكون هناك أصحاب فرض وكذلك الحكم واحد، مثال ذلك هلك هالك عن زوج وابنين من غيره ابنين من الزوجة الميتة ومن أب سابق، تمام، فلم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين. طيب، هذا الزوج له علاقة بالابن الثاني؟ الزوج هل له علاقة بالابن الميت؟ لا، هو زوج أمه فقط، ما له علاقة. فلذلك الزوج سيبقى كما هو زوج، ما يتغير، والابن هذا يصبح أخ، يعني مثل هؤلاء الأبناء أصبحوا إخوة لمن ماتوا، لكن الإرث ما تغير. فالزوج هنا له الربع والابن له الباقي، وكذلك في المسألة الأولى الزوج له الربع والأبنين لهم الباقي. هل تغير نصيبه؟ ما تغير. فنقسم المسألة بهذه الطريقة، كأن المسألة من الأصل زوج وابن فقط، كأن المسألة من الأصل زوج وابن. أيضا لو هلك هالك عن أم وأبناء، لو كان الزوج أبوهم، لا، دخلنا في الحالة الثالثة، وهو أن يكون في الحالة الثالثة أن يكون الورثة من المسألة الثانية أو من الميت ورثة الميت الثاني هم بعض ورثة الميت الأول، واختلف إرثهم، لأنه من زوج لأب يختلف الإرث، الزوج ربع أو نصف والأب لا، سدس أو سدس وباقي أو باقي. فالخلاصة يا فضلاء بأنه الحالة الأولى نقول ضابطها أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، يعني لنا شيئان في هذا الضابط، هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، سواء كانوا جميعا عصبات أو عصبات وفروض، أم وأبناء، وماتت الأم وابن، البقية يأخذون جميع المال، زوج وأبناء، مات أحد الأبناء والزوج لا يمت لهم بصلة، البقية لبقية الأبناء، المال لبقية الأبناء مع الزوج على نفس الميراث. مجموعة أبناء مات بعضهم واحدا بعد الآخر، فنقسم التركة على من بقي كأنما مات الأول عن هؤلاء فقط. نعم، تفضل. نعم، لا يختلف. نعم، هذه ليست الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون الورثة هم أنفسهم أو هم بقيتهم فقط، أن يكونوا بقيتهم. أما لو جاءنا ورثة جدد فهذا هذه ثم مع بقية الورثة من الميت الأول، فهذه الحالة الثالثة. أما الحالة الأولى ضابطها ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. مثل لنا هلك هالك عن 10 أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الابن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فأصل المسألة من 6 لكل ابن واحد. هلك هالك عن أم وخمسة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات ابنان واحدا بعد الآخر عمن في المسألة، ماذا نقول هنا؟ نعم كذا، سدس والباقي الأبناء. طيب، هلك هالك عن زوج وسبعة أبناء والأبناء ليسوا منه، فالمسألة نعم كذلك، لو كان منه سيصير أبا لمن مات، نعم، فيختلف من زوج إلى أب. في سؤال الإخوة في المسألة الأولى، إحنا إن شاء الله إذا انتهينا من المناسخات سأرجع للمسألة الأولى هذه وسأحلها بالطريقة التي سنتعلمها في الحالتين القادمتين، يعني سيكون نتج واحدا بعد جدا جدا، يعني لو 10 أبناء ومات 4 أنت ستجعل المسألة الأولى ثم مسألة الميت الثاني ثم الرابع ثم تجعل الجامعة ثم في آخر المطاف ستطلع أرقام كبيرة تختصرها إلى هذا. هذه من رحمة الله أن وفق الله العلماء إلى هذا الاختصار ابتداء، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، اختصار مبدئي. أما الحالة الثانية فهي الحالة التي يستصعبها كثير من طلبة العلم لطولها، وإلا فهي سهلة أيضا ممتعة. نعم، وإن شاء الله سنأتي أيضا بالطريقة المختصرة كما فعلنا في الحالة 6 من حالات الرد. ما ضابط الحالة الثانية؟ ضابط الحالة الثانية أن يكون لكل ميت ورثته المستقلون، أن يكون لكل ميت ورثة مستقلون عن غيرهم، أو ألا يرث كل ميت إلا ورثته دون غيرهم، ما يحصل هناك اختلاط في الورثة. إذن لكل ميت ورثة مستقلون، لا يرث هذا الميت إلا هؤلاء الورثة فقط، مثال ذلك هلك هالك عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن زوجة وابن. هلك هالك عن ثلاثة أبناء. فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن زوجة وابن. طبعا نأتي بالطريقة التقليدية المطولة، لكن إن شاء الله أننا سنضبط ونفهمها. أول شيء تفرض للأبناء كأنهم أحياء، يعني واحد واحد واحد، مسألة من ثلاثة. ثم تقول تاء، يعني مات الابن الأول، وتجعل الورثة هنا. كم ورثة الميت الأول؟ ابنان، أحسنتم، ابن وابن. وتحل المسألة كأنها مسألة مستقلة تماما، ابن وابن كم لهم؟ مسألة فيها ابن وابن، واحد واحد. نعم، واحد وواحد اثنان، واحد وواحد اثنان. ثم بعد ذلك أو نقول هنا نخلي الأبناء هنا أحسن، نقول هنا اثنان، واحد واحد. ثم نميت الثاني تاء، ونجعل ورثته هنا. ما ورثة الميت الثاني؟ زوجة وابن. المسألة من كم؟ ثمن وباقي، يعني من ثمانية. ثمانية على ثمن الثمانية واحد، والباقي سبعة. طيب انتهينا الآن. الآن صار عندنا أكثر من أصل. الأصل الأول للمسألة الأولى، أصل المسألة، أصل الميت الثاني، أصل الميت الثالث. ماذا نصنع؟ سننظر بين كل بين نصيب كل ميت وأصل مسألته بنسبتين، مثل ما ننظر في التصحيح بين واحد واثنين، إيش تباين؟ نحط إيش؟ نحط اثنين. وبين واحد وثمانية أيضا تباين، نثبت الثمانية. انتهينا. ثم سننظر بين المربعين بالنسب الأربع كما فعلنا في التصحيح تماما. أذكركم بالتصحيح، أجيب لكم تصحيح الآن. لو عندنا هنا ثلاثة، هنا عندنا اثنان، مثلا ثلاثة إخوة، وهنا اثنان مثلا زوجتان، إيش كنا نسوي؟ مثلا هنا ثمانية وهنا مثلا ستة، كنا ننظر بين ثمانية وثلاثة ونحط المربع هنا، ننظر بين ستة واثنين ونضع المربع، صح؟ ثم ننظر بين المربعين ونطلع الدائرة، صح؟ نفسها تماما. الآن لما نظرنا بين الواحد والاثنين أخرجنا الاثنين، لما نظرنا بين الواحد والثمانية أخرجنا الثمانية. بنسبتين فقط. ننظر الآن بين اثنين وثمانية، بين اثنين وثمانية ماذا؟ طبعا بالنسب الأربع الآن. الآن ننظر بين المربعين بالنسب الأربع كما نظرنا هنا بين المربعين بالنسب الأربع. تداخل، ماذا نختار؟ نختار ثمانية الأكبر، أحسنتم. نحط الثمانية في دائرة هنا. هذه الثمانية سنضربه في هذه الأرقام، فإن كان حيا أثبتنا نصيبه فين؟ في الجامعة، وإن كان ميتا قسمناه على أصل مسألته، قسمناه على أصل مسألته. طيب ثمانية في ثلاثة الناتج 24، أين نضع 24؟ الجامعة. طيب ثمانية في واحد ميت أم حي؟ ميت، شوف حرف التاء، فنقسمه على أصل مسألته. طبعا هذه المربعات انتهت مهمتها، نقسمها على أصل المسألة هذه اللي تحت. ثمانية في واحد بثمانية، ثمانية تقسيم اثنين الناتج أربعة، حط أربعة فوق. ثم ثمانية في واحد ميت ولا حي؟ ها شوف ميت، نقسمه فوق، يضرب هنا ويرتفع لفوق. ثمانية في واحد بثمانية، ثمانية تقسيم ثمانية الناتج واحد. ثمانية في واحد حي والميت حي، تمشي إذا ما في تاء حط الرقم في الجامعة هنا. ثم الآن آخر خطوة معنا، طبعا هذه أصعب، يزعمون أنها أصعب مسائل المناسخات اللي هو الحالة الثانية، يزعمون زعما، ولا هذا الزعم غير صحيح. سنقول الآن أربعة تضربه في الأرقام اللي تحته، أربعة في واحد بكم؟ عبي عنده، بس عبي في الجامعة. أربعة في واحد أربعة، واحد في واحد واحد، واحد في سبعة، سبعة، انتهينا خلاص. هذه هي المناسخات، هذه الحالة الثانية من المناسخات. واضح يا إخوة؟ يعني قد يكون فيها نوع من الطول لكنها سهلة وواضحة. تلاحظون في آخر المطاف أن الابن أخذ واحد من، أخذ ثمانية من 24، كم يمثل ثمانية من 24؟ وهنا كم أخذ؟ واحد من ثلاثة، يعني ثلث. يعني هذا يدل على أن حلنا صحيح والله الحمد. الابن الأول أخذ واحد صح؟ هذا الواحد من الثلاثة قسمناه بين ورثته صار أربعة. تتوقعون إيش هيكون؟ أربعة من غير ما أنظر. الآن الأربعة ماذا سيصبح الآن له؟ اثنين أقصد، اثنين أصبح واحد وواحد، والثمانية أصبح واحد وسبعة. في آخر المطاف هنا طبعا الابن هذا أخذ واحد من كم؟ هاي مشايخ؟ لا، هو أخذ واحد من ثلاثة، واحد من اثنين من ثلاثة. نعم سدس. أحسنت، يعني نصف الثلث. نعم نصف الثلث، وهو كذلك له السدس. نعم وإلى آخره. طيب أنا سأتي بالطريقة المختصرة أيضا هنا، ثم نحل المسألة بالطريقتين وهكذا. طبعا الطريقة المختصرة أو قبل ذلك نأتي بمبالغ. مثلا نفرض أن المبلغ مثلا 48,000، 48,000 أقسمه على 8 على 24. نعم يعني بألفين. بألفين. طيب الألفين اضربها في ستة، في ثمانية، 16,000 وأربعة في ألفين، وهنا أيضا، وهنا أيضا، وهنا 14,000. طيب لو جمعنا 16 وعندنا 8 8 16، 32 32، ومعنا 14 46، 2 48، 48,000 قسمناها. طيب نأتي للطريقة المختصرة. ما تقول الطريقة المختصرة؟ تقول حدك إلى هنا، تمسح هذا كله ما لنا علاقة فيه، حدك إلى هنا، ثم اقسم 48,000 على ثلاثة. 48,000 تقسيم ثلاثة بكم؟ 48,000 تقسيم ثلاثة، لا مو 12، 16 16,000. إذن 16,000 في واحد 16,000، 16,000 في واحد 16,000، 16,000 في واحد 16,000. الآن الابن الحي نقول له تفضل هذا مبلغك 16,000، توكل على الله. وأنتم يا أبناء الميتين السابقين تعالوا. الابن الأول كم خلف؟ كم خلف؟ ابنين، خلف ابنين، قسم 16 عليهم كل واحد 2. والابن الثاني كم خلف؟ زوجة وابن، زوجة وابن، ثمن وباقي 8 1 7. 16,000 تقسيم 8 كم؟ 2000. 1 في 2، 7 في 2، خلصنا. هذه المختصرة، هذه الطريقة المختصرة. واضح يا جماعة؟ فالطريقة المطولة كما رأيتم، والطريقة المختصرة أن تقسم المبلغ على أصل المسألة الأولى، وتعطي الحي نصيبه، وتقسم نصيب الميت على ورثته مستقلين، مستقلون. طيب نأتي مسألة أخرى أيضا. هي أسهل بكثير، وأنا أريد منكم أن تضبطوا الطريقتين. حتى هي كتب المتقدمين كلها على الطريقة السابقة. نعم، لأنهم ما كانوا يعانون في مسائل الضرب والقسمة، أمورهم سمحة. عندهم القراريط وأنصاف الأشياء وإلى آخره. نعم كيف يا شيخ؟ الله المستعان. الله نسأل الله يلطف بحالنا. طيب يفترضوا مسألة جديدة. ما زلنا على الحالة الثانية، هو أن يقول لكل ميت ورثته المستقلون. هلك هلك عن ماذا؟ مثلا نقول عن زوجة مثلا نقول زوجة، طيب البنت هل تبغاها من الزوجة؟ طبعا لو كانت من الزوجة ما صرنا حالة ثانية، هذه البنت ليست من هذه الزوجة، بنت من غير الزوجة، يعني بنت زوجها لكنها ليست من هذه زوجة أبيها. وماذا أيضا؟ وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت مثلا عن من؟ مثلا هنقول ماتت البنت عن زوج وابن، ومات العم عن ماذا مثلا؟ طبعا هذه مشكلة، لأن لو ماتت البنت هذا سيصبح عم أبيها فسيرث، إلا إذا وجد ابن، وجد ابن خلاص ما يرث صح، وبشرط أن نجعل الميت الأول البنت، نجعل الميت الأول البنت ثم الميت الثاني العم، العم نجعل له مثلا ابن وبنت. يلا على بركة الله. والمبلغ كم تبغونه؟ مثلا 64,000. نبدأ بالطريقة التقليدية، ثمن ونصف وباقي، ثمانية واحد أربعة ثلاثة. طيب نبدأ الآن، توفيت البنت حطون تاء، ثم تجعلون في الأسفل، في أسفل التاء ورثة البنت لأن تحت التاء زوج وابن، كم تعطون الزوج والابن؟ ثمن ربع وباقي، مسألة من أربعة، واحد ثلاثة. واضح يا أخوة؟ انتهينا الآن من نصيب الميت الأول، نصيب ورثته. الثاني العم نقول تاء، ثم سنجعل ورثة هنا ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، اثنين واحد. ثم سننظر الآن بين كل ميت وورثته، طبعا هنا أربعة وهنا أربعة، أربعة ينقسم على أربعة، خلاص ما دام ينقسم خلاص ما نحتاجه. أيضا ثلاثة ينقسم على ثلاثة، فإن أردنا الاختصار فنقول مباشرة ثمانية واحد واحد ثلاثة اثنين واحد. لو أردنا مسألة انقسام ما أتينا بها، لكن الله أتى بها، نعم خلاص بهذه الطريقة لأنها انقسام، انقسام من الطرفين، أربعة ينقسم على أربعة وثلاثة ينقسم على ثلاثة. إذا أردنا أن نطرد على طريقتنا فسنقول هنا أربعة وأربعة نقسم على المشترك، أربعة تقسيم أربعة المشترك واحد، ثم هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة بثلاثة بواحد، ثم بين الواحد والواحد يطلع واحد، ثم نضرب واحد في ثمانية بثمانية وهكذا إلى آخره، نطلع نفس الناتج. المبلغ قلنا 64,000، 64,000 تقسيم ثمانية بثمانية ألف، واحد ضرب ثمانية ألاف ثمانية ألاف، واحد في ثمانية ألاف ثمانية ألاف، وثلاثة في ثمانية ألاف ب24,000، واثنين في ثمانية ألاف 16,000، واحد في ثمانية ألاف ثمانية ألاف. هذه الطريقة المطولة، واضح يا جماعة؟ أحد عنده سؤال في الطريقة المطولة؟ وضحت لكم جميعا؟ لو أردنا الاختصار سنصل إلى هنا، وهنقسم الآن 64,000 تقسيم ثمانية، الناتج 64,000 تقسيم ثمانية 8,000، واحد ثمانية ألاف ثمانية ألاف، وهنا ثمانية في أربعة ب32,000، ثلاثة في ثمانية ب24,000، 32,000 نقسمها على هؤلاء زوج، يعني كأنها مسألة جديدة. قال لك متصل يا شيخ أنا عندي مسألة، توفيت امرأة وخلفت زوجا وابنا، كم المبلغ؟ المبلغ 32,000. فستقول له اعطي الزوج ربع المبلغ، كم ربع 32,000؟ 32 تقسيم 4 8,000. نقول الزوج هياخذ 8,000 والباقي للابن، كم باقي للابن؟ 32 خذ منها الثمانية، كم باقي للابن؟ 24,000. طيب يتصل عليك واحد ثاني كأنها مسألة جديدة أيضا، قال لك في واحد مات وخلف ابن وبنت، سيسألك الشيخ طيب أو ستسأل المتصل كم المبلغ؟ تقول له 24,000. كله قسم 24 عليهم على ثلاثة رؤوس للذكر وتحضر الأنثيين. طيب 24 تقسيم 3 8، إذا البنت لها 8000 والابن له 16000. انتهى. بس لاحظوا أن النتائج الأخيرة نفسها تماما. إذا حللنا هذه المسألة التي هي من الحالة الثانية بطريقتين، بالطريقة المطولة وبالطريقة المختصرة. أحد عنده سؤال يا أخوة في الحالة الأولى والثانية؟ لأن سنرجع الحالة الثالثة إن شاء الله إلى الدرس القادم مع مراجعة المناسخات كاملة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وضحت لكم يا أخوة؟ تفضل يا شيخ. جزء السهم المتعلق بالمبلغ، بالمبلغ أو المتعلق بالطريقة المطولة. نعم أبشر، سنحل المسألة أو نعيد المسألة ذاتها بالطريقة المطولة حتى يتضح لك الأمر. نحن قلنا هنا نأتي أولا بالسهام من المسألة الأولى، ثم نضع تاء عند من مات. هنا ماتت البنت، خلفت البنت ماذا؟ زوجا وابنا. طبعا هذه الزوجة ليست أما للبنت، وهذا العم لم يرث منها لأن الابن حجبه. واضح يا جماعة؟ ولا هذا عم أب، يعني يفترض نحط هنا عم أب، لكن عم الأب يسقط لوجود الابن. طيب الآن بالنسبة للبنت لما ماتت خلفت زوج وابن، سنقول ها ربع وباقي. واضح لكم جميعا؟ المسألة من كم؟ من 4 1 و3. إلى هنا واضح لكم جميعا؟ ثم أتينا المسألة الثانية وقلنا مات العم وخلف ماذا؟ ابنا وبنتا. المسألة من كم؟ من 3. أحسنتم، 3، يعني الابن سيحصل على كم؟ هنا 3 2 1. إلى هنا المسألة واضحة. الذي استجد معنا سننظر بين 4 و4، فقلنا نعم طبعا 4 هنا 4 انقسام، فسيكون الناتج 1، وهنا 3 و3 انقسام سيكون الناتج 1. ثم ننظر بين المربعين بالنسب 4، نعم سيكون ف1 و1 بالنسب 4 تماثل، نختار 1. ثم نقول 1 في 8 ب8. طلع الآن الجامعة 1 في 1، فإن كان حيا أثبتناه هنا، وإن كان ميتا قسمناه على أصل مسألته. طبعا هذه تشطب أول ما نخرج الدائرة أو جزء السهم، نشطب المربعين. 1 في 4 ب4، ميت ولا حي؟ ميت، نقسمه في الأعلى. 4 تقسيم 4 الناتج أيضا 1. 1 في 3 ميت ولا حي؟ ميت، 3 تقسيم 3 أيضا الناتج 1. ثم نضرب جزء السهم هذا في الأرقام السفلى، 1 في 1 ب1 ونعبئ في الجامعة، 1 في 3 ب3، 1 في 2 ب2، 1 في 1 ب1. وهنا طبعا الواحد ضربناه 1 في 1 ب1. نجمع الأرقام للتأكد، 3 و4 7 و1 8. انتهت المسألة. وضحت لك يا شيخ؟ ربما طبعا الأرقام لما كانت متشابهة قد يكون أشكل عليكم قليلا، فلا مانع أن نأتي مسألة أخيرة ونغير الأرقام. تفضل يا شيخ. النظر بين المربعات بالنسبة 4، بالنسبة 4 مثل التصحيح تماما. نظرنا بين الواحد بين 4 و4 بنسبتين، ونظرنا بين المربعين بالنسبة 4 كما فعلنا في التصحيح. طيب سآتي بمثال آخر أوضح، لأن هذه الأرقام متشابهة ربما أشكلت عليكم. يلا الآن نأتي مثال جديد. هلك هالك مثلا عن 4 إخوة أشقاء، فلن تقسم التركة حتى مات 2 منهم أو 3 منهم. تمام، مات الأول عن ابنين والثاني عن زوجة وابن والثالث عن 3 أبناء والرابع بقي حيا. أول حاجة نقسم المسألة من كم؟ على واحد واحد الناتج أربعة. ثم نقول هذا الأول تاء، ونضع تحته ورثته. ورثته من؟ ابنين، ابن وابن، ابن وابن يعني واحد وواحد. مسألة من كم؟ من اثنين. طيب الثاني تاء ورثته، من ورثته؟ زوجة وابن. نعم. ثمن باقي، ثمن باقي يعني واحد وسبعة ثمانية. غير وسلون. والثالث نضع عنده تاء، ونضع تحت التاء الورثة اللي هم ابن وابن وابن، يعني واحد وواحد وواحد. مسألة من ثلاثة. نغير اللون. الآن نأتي للمسألة التي ذكرناها. سننظر بين كل ميت وأصل مسألته بنسبتين. هنا واحد واثنين، العلاقة تباين. سنثبت كامل الرأس كامل الأصل اثنين، حطه في مربع. هنا واحد وثمانية، حط ثمانية. هنا واحد وهنا ثلاثة، نحط إيش؟ ثلاثة. ننظر بين المربعات الثلاثة أو المثبتات الثلاثة بالنسب الأربع. بين ثمانية واثنين تداخل، نختار الأكبر وثمانية. بين ثمانية وثلاثة تباين، فنضربهم في بعض. ثمانية ثلاثة الناتج 24، نحطه في دائرة. 24 في 4، 4 في 4 ب 16 9 96. 24 ضرب 24 ضرب 4 يطلع لنا الجامعة. طبعا أول ما انتهينا من المربعات نشطبها كما اتفقنا. ثم 24 في 1، فإن كان حيا أثبتناه هنا، وإن كان ميتا قسمناه على أصل مسألته. 24 في 1 الناتج 24. 24 تقسيم 2 12، نحطه هنا 12. أنا أفضل نحطه في مثلث. ثم 24 في 1 24، حي ولا ميت؟ نقسم على أصل المسألة. 24 تقسيم 8 3. ثم 24 في 1 24 تقسيم 3 لأنه ميت، الناتج 8. ما فائدة هذه المثلثات السود؟ سنضربها لأنها أجزاء أسهم، سنضربها في الأرقام الأسفل ونعبئ النواتج في الجامعة. 12 في 1 ب 12، 12 في 1 ب 12، ثم 3 في 1 بكم؟ 3، 3 في 7 ب 21، ثم 8 في 1 ب 8، 8 في 1 8 في 1 8. خلاص بقي معنا الحي. 24 في 1 حي ب 24. وضحت لكم يا أخوة الفكرة؟ لو عددنا هذه الأرقام لكان الناتج واحدا. 24 وهنا 24 48 و 24 48 و 24 72 كذا. 48 و 24 72 72 و 8 80 8 و 16 96 بهذه الطريقة. هذه الطريقة المطولة، وكما قلت لكم يزعمون أن هذه أصعب المناسخات، لكن إن شاء الله بعد الآن صارت سهلة بإذن الله تعالى. ما سمعت إيش بشكل واضح؟ نعم. يضربون أصل المسألة الأولى اللي هو أربعة أصلها، ولا جزء ولا جزء السهم فيها. ها شيخ 26 هذه 24 ضرب هذه ضرب 4. نحن نضرب 24 في هذه الارقام جميعا في اصل المساله الاولى مع اسهامها. فان كان حيا اثبتنا الناتج في الجامعه. شوف لما كان الاخ هذا حي 24 في 1 ب 24، وان كان ميتا قسمنا الناتج على اصل المساله فقط، فخرج لنا رقم. هذا الرقم نضربه في الأرقام التي هي سهام ميته. الطريقة الثالثة ما بالها؟ نعم نعم حسنت. الطريقة الثالثة تستطيع أن تحل بها الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة هي طريقة لحل الحالات الثلاث كلها، ما في إشكال. إن شاء الله سنعرف هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. تريدون أن نأتي بالمختصرة في هذه ولا خلاص وضحت لكم؟ تبغى المختصرة هنا؟ ها؟ تريدونها؟ طيب. لو أن نفترض مبلغا كما اتفقنا، مثلا نجعل المبلغ نريد أن نأتي بمبلغ سهل، مثلا 6 و9 يعني 12، مثلا 192، هنقول مثلا 192,000. فمئة واثنين وتسعين ألف هو المبلغ، هنقسم 192,000 على الجامعة يطلع لنا كم؟ 2000، صح؟ لأنه 96 زائد 96 192، صح؟ إذن 2000. هنضرب هذا جزء السهم 2000 في السهام، 24 في 2000 ضرب 2000 الناتج 48,000، و12 في 2000 24,000، وهذه 24,000، وهذه 3 في 2000 6,000، وهذه 42,000، وهذه 8 في 2000 16. هذه الطريقة التقليدية. الطريقة المختصرة كالتالي، سنمسح هذا كله، ننظر الآن. نعم، سنقسم المسألة الأولى المبلغ على المسألة الأولى، 192,000 تقسيم 4، 19 على 4 ب 4 16 فيها 3 32 8 8 4 32 2. خلص كم طلع الناتج؟ ها ها 48، وعندك الأصفر صار هنا 5 بهذه الطريقة، 48,500، صح ولا أنا غلطان؟ راجعوا معنا، 48,500 صح؟ تأكدوا بالآلة. المبلغ 192,000 تقسيم 4، يفترض يطلع 48,500. ها تمام، ها 48,000 ممتاز. طيب 48,000 ماذا نصنع ب 48,000؟ هي جزء السهم، هنقول 1 ضرب 48,000، هذا ميت، ثم نقسم هذا المبلغ على أصحابه، هنا 48,000 وهنا 48,000 وهنا أيضا 48,000. فهذا الحي نقول له تفضل، هاي 48,000 وأرنا أكتافك، انتهى نصيبك، أنت حي، توكل على الله. بقي أبناء أو ورثة إخوانك اللي هم الأخوة الأشقة هؤلاء. يأتينا الأول قال من ورثة الميت الأول؟ قالوا ابن وابن، ابنان. قسم 48,000 عليهما كل واحد 24,000. شو تمام. وأنت يا ثاني، الثاني ورثتك من؟ زوجة. طبعا هو ميت. طيب ورثته من؟ زوجة وابن، يعني زوجة وابن، يعني ثمن وباقي 8 و1 7. هتقسم 48,000 على 8، 48 تقسم 8 6,000، 1 ضرب 6 الناتج 6,000، 7 ضرب 6 الناتج 42,000. ها طيب الثالث من ورثته؟ الثالث هذا ثلاثة أبناء، 48 قسم على 3 كل واحد يأخذ 16,000. هذه الطريقة المختصرة، كأن كل مسألة وحدها لا علاقة لها بالأخرى. حالة الثالثة. نعم احنا الآن لا لا لا سهلة، سنجمع، أحسنت، نجمع لهم النصيبين. نعم، لكن هي الطريقة الثانية لما كانت أطولها كانت هي أحظ بالاختصار. الحالة الثالثة يمكن فيها الاختصار لكن نحتاج إلى جمع نصيبين كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.